إيانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نشرع بإذن الله تعالى وتوفيقه في تفسير قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا أنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. والقول في إذا وقيل ومن هم القائلون كالسابق في قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، فلا لزوم للتكرار. واختلفت هذه الآية في مقول القول، فالسابق كان مقول القول جملة النهي لا تفسدوا، وفي هذه الآية جاء مقول القول بالأمر آمنوا كما آمن الناس. ولم يذكر متعلق آمنوا، عادة يقال آمن بالله أو آمن بالإسلام، لكن لم يذكر الجار المجرور الذي يتعلق بالفعل آمنوا، وذلك استغناء بقوله كما آمن الناس. فإيمان الناس معروف بالله وبالإسلام، فاستغني عن ذكر الجار والمجرور بقوله تعالى كما آمن الناس، أو لأن متعلق الإيمان معروف وشايع فلا حاجة إلى ذكره. والكاف في كما آمن الناس حرف تشبيه، وهي في الوقت نفسه حرف جر، ويمكن أن تكون الكاف اسما بمعنى مثل. وإذا قدرناها بمعنى مثل فتكون صفة لمفعول مطلق مقدر، والتقدير آمنوا إيمانا مثل إيمان الناس. وما مصدرية تسبق ما بعدها بمصدر مؤول، ويجوز أن تكون حرف تشبيه وجر، ويكون الجار والمجرور كإيمان الناس صفة للمفعول المطلق المقدر، آمنوا إيمانا كإيمان الناس، لأن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات، وإيمان النكرة، فالجار والمجرور شبه جملة في محل نصب صفة لإيمانا. واحتمل الكاف هنا معنى مثل وحرف الجر، وأحيانا يتعين أن تكون الكاف اسما بمعنى مثل على حسب السياق، وذلك كما جاء في قول لبيد رضي الله عنه، لأنه من الصحابة: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصطحه الجليس الصالح. فتعين أن يكون الكاف تكون الكاف هنا بمعنى مثل، لأن فاعل الفعل عاتب، والحر مفعول مقدم، ما عاتب الحر الكريم مثل نفسه، لأن الجار والمجرور لا يصلحان أن يكون في محل رفع فاعل، الفاعل لا يكون جارا ومجرورا. ولذلك تعين في هذا البيت أن تكون الكاف اسما بمعنى مثل، لأنها وقعت فاعلا لفعل عاتب، والفعل لا يستغني عن فاعله. وأكرر البيت: من أراد أن يسجله ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصطحه الجليس الصالح. والناس يمكن أن تفسر هذه الكلمة بالبشر، يعني غير المخاطبين. كما آمن الناس، أي كما آمن البشر أو جموع الناس، لأن العرب يستعملون كلمة الناس للحث على الشيء والترغيب فيه. فإذا كان رأوا الشخص مثلاً متردداً ومتحيراً في شيء معين، وقالوا افعل كما يفعل الناس. وهذا أيضا موجود حتى في لهجتنا العامية، عندما يريد الشخص أن ينفي المنام عنه والعتاب، ويقول: والله أنا فعلت هذا ودرت كما يدير الناس. لأن العرب عندما يحثون على شيء ويرغبون فيه بكلمة الناس، لأن النفس البشرية تميل إلى تقليد مجموع الناس، لأن الناس في مجموعهم وجملتهم عادة لا يخطئون، لأن فيهم الرشيد وصاحب التجربة وصاحب الخبرة. فعندما يقال افعل كما يفعل الناس، لأن الناس يعني ليسوا معصومين، هم بشر، ولكن العادة أن فيهم أهل الخبرة وأهل التجربة وأهل العلم، فيكون خطأهم قليلا. وكما يقال: أن لا تستمع أمتي على ضلالة. وعلى هذا الوجه تكون أل في الناس للجنس، جنس البشر عامة، هذا احتمال. يمكن أن تكون ألف الناس للعهد، والمقصود بالناس في الآية المهاجرون والأنصار، وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أي آمنوا كما آمن الناس الآخرون من المهاجرين والأنصار. أو بالنسبة للمنافقين اليهود، آمنوا كما آمن الناس، كما آمن الأحبار من قومكم كعبد الله بن السلام وأضرابهم. وعلى هذا الوجه تكون أل في الناس للعهد، لأن أل تدل على أناس معهودين في الذهن ومعينين ومحدودين. ولذلك على هذا الوجه الألف الناس تكون للعهد وليست للجنس. وإذا قيل لهم، أي قيل للمنافقين، فاللام للتبليغ بعد قال أو مشقة منها، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يعني عليكم ألا تشدوا عن الآخرين، وأن تقفوا هذا الموقف المعارض، وأن تكونوا بوجهين، فعليكم أن تصلحوا شأنكم وأن تؤمنوا كما آمن الناس، أي جملة الناس، أو كما آمن الناس، أي أتباع محمد من المهاجرين والأنصار. جاء الجواب: قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ أنؤمن جاء بهمزة الاستفهام، وهذا الاستفهام للإنكار، أي يستنكرون ويبطلون أن يؤمنوا كما آمن الآخرون من المهاجرين والأنصار أو من أحبار اليهود. وبهذه المناسبة نذكر أن الاستفهام له حقيقة وقد يخرج لأغراض بلاغية عن حقيقته الأصلية. الأصل في الاستفهام هو أن يطلب المستفهم فهم شيء يجهله أو علم شيء لم يسبق له به علم. وأدوات الاستفهام كثيرة، منها الهمزة وهل وما ومن ومتى وأيان وأي إلى آخره. فعندما تسأل شخصا كم الساعة، أنت تجهل الساعة في هذا الوقت، فأنت تريد أن تستفهم عن شيء تجهله. أو عندما تقول متى يعود أخوك من السفر، فأنت تستفهم عن شيء تجهله ولا تعلمه وتريد أن تحيط به علما. فهذا هو الأصل في الاستفهام. ولكن قد يخرج الاستفهام عن هذا الأصل وعن حقيقته التي ذكرناها لأغراض بلاغية كثيرة، كأن يكون المعنى من الاستفهام النفي مثلا، كما في قوله تعالى فمن يهدي من أضل الله. ليس المقصود الاستفهام من الذي يهدي من أضله الله، وإنما المقصود النفي. فخرج الاستفهام عن حقيقته الأصلية إلى معنى آخر وهو معنى النفي، يعني ليس هناك من يهدي من يضله الله. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل عندما تأتي بعدها إلا أيضا تتضمن الاستفهام وتتضمن معنى النفي؟ أليس هناك جزاء للإحسان إلا الإحسان؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أيضا المقصود من هذا الاستفهام النفي، يعني ليس هناك من يشفع شفاعة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وهنا خرج الاستفهام عن حقيقته إلى معنى آخر وهو معنى النفي. قد يخرج الاستفهام عن حقيقته إلى معنى التقرير، مثل قول فرعون ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. طبعا فرعون لا يجهل أنه قد ربى موسى عليه السلام ورعاه سنين طويلة، فلا يمكن أن تفسر الآية بالاستفهام الحقيقي، ولا هذا خروج عن معناها الأصلي. وإنما يريد من هذا الاستفهام أن يقر موسى وأن يعترف بأن لفرعون فضلا عليه، يعني ألم نربك فينا، أنا عندي لك على جميل، أنا الذي ربيتك. فهذا المراد من الاستفهام هو التقرير، أي يدفع موسى إلى أن يقر ويعترف بأنك فعلا أنت صاحب فضل علي وقد ربيتني ورعيتني مدة طويلة. فهذا استفهام تقريري مقصود به التقرير، وليس المقصود به المعنى الحقيقي للاستفهام. أيضا قوم إبراهيم عليه السلام أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، لأنهم علموا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يعلمون أن إبراهيم هو ضد هذه الأصنام التي تعبد من دون الله، وأنه يتحين الفرصة لكي يهدمها ويكسرها. ولذلك قالوا عرفنا هذا من فعل بهذا، وهذا يريد أن يقر ويعترف بفعلته، فقالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. بدليل سمعنا فتان يذكرهم يقال له إبراهيم فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. إذن هم يعلمون أن الذي فعل وجعل أصنامهم جذابا هو إبراهيم، لكن يريدون أن يقر ويعترف. كالقاضي مثلا يقول للمتهم أنت قتلت فلانا، وهو يعلم أن القاضي من الوثائق الموجودة في الملف ومن تقرير النيابة ومن الشهود ومن الحقائق أن هذا المتهم أمامه قاتل، لكن يريد منه أن يعترف ويقر بأنه قتل فلانا، فهذا استفهام تقريري. يكون الاستفهام مثلا للتعجب، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ هو متعجبون أن يأتي رسول منهم بشر يأكل الطعام كما يأكلون ويمشي في الأسواق، فهم دون أن يكون الرسول من غير طيلة البشر كان يكون ملكا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. فهذا المقصود من الاستفهام التعجب. أيضا قد يقصد من الاستفهام الإنكار، كما في آياتنا أنؤمن كما آمن السفهاء. هم لم يستفهموا عن حقيقة الاستفهام حتى يكون الاستفهام حقيقيا، وإنما يستنكرون ويبطلون أن يكون إيمانهم كإيمان السفهاء، ويقصدون بالسفهاء المسلمين. فهذا استفهام إنكاري، يعني ينكرون ذلك، كما قال قوم نوح عليه السلام قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني استنكروا أن يكون إيمانا وهو قد اتبعه الأرذلون من الناس. فهذا استفهام إنكاري. وهكذا يخرج الاستفهام من حقيقته الأصلية إلى معان كثيرة مجازية وبلاغية، ذكرنا بعضها لإعطاء فكرة عامة عن الاستفهام الحقيقي وعن القلوب، بمناسبة قوله تعالى قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. لا يمكن ولا يستقيم المعنى أن يفسر الاستفهام على حقيقته الآن في هذه الآية، وإنما هو استنكار منهم وإبطال وعناد ومكابرة على أن يؤمنوا كما آمن الآخرون الذين سموهم سفهاء. إذن الاستفهام في قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء استفهام إنكاري، وقد يكون إنكار للإبطال، وقد يكون للتوبيخ، فيه إنكار وفيه توبيخ، كما قال إبراهيم لأبيه أذر أتتخذ أصناما آلهة، هذا إنكار. ولا يسأل أن يعرف أنهم اتخذوا أصناما آلهة، ليس الاستفهام حقيقيا، ولكنه يستنكر أن يتخذوا أصنامهم آلهة. وأيضا الإنكار فيه مع التوبيخ والتحقير. يكون أيضا للاستحساب والتحقير صلواتك تأمرك أن نعبد ما يعبد أبا إلى آخره. والمكان الذي يعرف فيه خروج الاستفهام عن معناه الحقيقي هو علم المعاني، فمن أراد أن يتوسع فعليه أن يراجع علم المعاني وهو أحد علوم البلاغة. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء القول في كما مثل ما قلناه في كما آمن الناس أي أنؤمن إيمانا كإيمان الناس باعتبار ما مصدرية تسبق ما بعدها بمصدر أنؤمن كما آمن السفهاء والسفهاء جمع سفيه من سفه يسفه سفها والسفه هو خفة العقل وضحالة التفكير والطيش وعدم الاتزان والأصل فيه قول العرب ثوب سفيه أي نسيجه مهلهل فالسفيه هو الذي يخف عقله ويكون تفكيره ضحلا وأيضا يطلق السفيه على الذي لا يحسن التدبير في ماله لا يحسن التصرف فيه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل وهو يرجع إلى المعنى الأول لأن الذي لا يحسن تدبير ماله ولا يحسن التصرف فيه هذا ناتج عن قلة عقله وخفة تفكيره فالمعنى الذي ذكرناه هو أيضا شامل لعدم التدبير وحسن إدارة المال أنؤمن كما آمن السفهاء وهو هذا كبرياء وعناد وصلف من هؤلاء المنافقين وهذه عائلة كنت الجبارين والطغاة وأهل الاستكبار والاستبداد دائما يصفون أهل الصلاح وأهل التقوى وأهل الاستقامة بأوصاف ليست موجودة فيهم وإنما يريدون من ذلك تشويه سمعتهم حتى ينفر الناس منهم حتى يبعد الناس عنهم يلصقون عليهم كل الصفات الشائنة والمنحطة وافتراء وكذبا ليصرفوا الناس عنهم أيضا وليلهوهم عن مفاسدهم وهذا أيضا كما قلنا كل الطغاة والمتجبرين ونعلم أن فرعون يعني اتهم موسى بأنه وأن يظهر في أني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد موسى الذي جاء برسالة من عند الله وجاء بالصلاح وجاء بالتقوى وجاء بالنور وجاء بالهدى هو في نظر فرعون الطاغية جاء ليفسد في الأرض يعني انعكست الآية اللي جاء بالإصلاح اتهم بأنه مفسد الأرض قولوا وما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد هذا حقيقة ديدا كل الطغاة والمستبدين والمتكبرين أنهم يرمون أهل الصلاح في كل الأفات وهذا من الابتلاء لأهل الصلاح والآن أن كل متدين وداعي إلى الإسلام عندما يراد أن يشبه أصبحت التهمة السائرة أنه إرهابي ومن الإرهاب وهذا شأن دائما من الابتلاء يبتلى بها أهل الصلاح والدعاء الصادقون قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ قد يقال هم منافقون، كيف يجيبون بهذا الجواب أنؤمن كما آمن السفهاء؟ هذا كفر صراح، هذه مجاهرة بالكفر، وكيف يستقيم مع النفاق؟ والنفاق هو إظهار الإسلام وإبطال الكفر. الجواب عن هذا السؤال المفترض أنهم قالوا هذا الكلام للخواص الذين نصحوهم، وكما قدمنا في الدرس الماضي أن من المحتمل أن يكون القائلون لهذا القول بعض الأقرباء ممن يشاكلون المنافقين، فتجد في البيت الواحد أن الأخ مسلم مستقيم وأن أخاه منافق، ويبدو من هذا الأخ من النفاق أحياناً تفلت منه بعض الكلمات وبعض التصرفات، وبشر، فيلاحظ أخوه أنه منافق لأن اللي يساكنه يعرف عنه عن من الأشياء غير البعيد عنه أو كصديق له، ويعلمون أن هذا القريب الذي يعرف دخيلتهم، وقد يكون أحيانا الأب يكون منافقا وابنه مسلما، عبد الله بن سلول اللي هو رأس المنافقين ابنه عبد الله من أكابر الصحابة، فيمكن أن قالوا ذلك لهؤلاء الأقرباء أو لهؤلاء الأصدقاء الذين نصحوهم وأشار كفاكم نفاقا وآمنوا كما آمن الناس، وقالوا لهم فيما بينهم لأنهم يعلمون أن هؤلاء يتسترون عليهم لا يفضحونهم، إما خوفا عليهم من العقوبة وإما طمعا في هدايتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغض عن هفواتهم عن زلاتهم، لأنه صلى الله عليه وسلم جاء للهداية وكان يطمع في أن يأتي يوم يهتدون فيه ويرجعون عن غيرهم، وأيضا حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه، فإذا وهذا محتمل أنهم قالوا هذا الكلام للأقرباء أو للأصدقاء الذين محضوهم النصحة، وهم يعلمون أن هؤلاء لا يذيعون لهم سرا وأنهم يتسترون عليهم، ولذلك هم مطمئنون صرحوا لهم بذلك، هذا وجه مقبول. أو قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ما فيما بينهم، عندما انفردوا بأنفسهم قالوا هذا الكلام وقد حقاه الله عنهم لفضحهم ولبيان مخازيهم، وأيضا ليس من الضروري أن يكون الجواب مواجهة، ممكن أن يكون السؤال في يوم ويكون الجواب في يوم آخر، وقد يكون الشرط مثلا قبل قرون سأل عالم سؤالا لم يجب عنه أحد وأجاب عنه عالم بعد قرنين أو ثلاثة قرون، فإذا الجواب لا يشترط فيه أن يكون مواجهة وفي الوقت الذي يقع فيه شرط، ممكن أن تكون هناك مهلة، ولذلك قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، قالوا هذا الكلام عندما انفردوا بمنافقين أمثالهم وواجهوه، ولكن الله سبحانه وتعالى حكاه عنهم فضحا لهم، ولذلك يزول هذا الاعتراض. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، وهذا دليل على غطرستهم، وأيضا دليل على ضحالة أفكارهم، لأنهم يعتقدون بأنهم يعرفون حقيقة الإيمان، حتى أنهم يستطيعون أن يميزوا بين السفيه وبين الإيمان الحقيقي، وهذا من الضلال، لأنهم يجهلون ولا يعلمون أنهم يجهلون، مع التكبر مع الإصرار على الكفر والنفاق والعياذ بالله. ألا إنهم هم السفهاء؟ كان جواب أقوى من ردهم، وتكلمنا في الدرس الماضي بالتفصيل عن ألا الاستفتاحية ومعناها وما تأثيرها في الجملة، وكذلك التأكيدات، لأن الألا ألا الاستفتاحية تفيد تأكيد ما بعدها، وأنها تفيد التنبيه والإيقاظ، وأن ما بعدها هو من كمال الوضوح بشكل واضح جدا بحيث لا يخفى على أحد، فلا نعيد. وأيضا زاد التأكيد بإن ثم بضمير الفصل ثم بتعريف المسند المفسدون، وهو نوع من أنواع القصر أو الحصر، فكل هذه المجموعة أكدت أنه هم السفهاء. فلا أعيد ما قررناه في الدرس الماضي، فقط نقطة نسيت أن أذكرها لكم من باب الفائدة، أن ألا الاستفتاحية وتفيد التنبيه والإيقاظ لها أخت أخرى لم أذكرها لكم، وهي آماء. فآماء مثل ألا، حرف استفتاح يفيد التنبيه والإيقاظ، ولكن يكثر مجيء القسم بعد أما. أما مثل ألا حرف استفتاح وتنبيه وإيقاظ، ولها نفس الوظيفة المعنوية التي لي ألا. تنفرد عن ألا بأن أكثر ما يجيء بعدها القسم، كما في قول الشاعر: أما والذي أبكى وأضحك، والذي أمات وأحيا، والذي أمره الأمر، لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى، ألي فيد منها لا يروعهما النفر. أعيد البيتين: أما والذي، أما حرف استفتاح جاء بعدها قسم، والذي وبالقسم، ومعروف أن هذا القسم مقتبس من الآيات في آخر سورة النجم: أما والذي أبكى وأحيا، معروف والذي أبكى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، فهذا اقتباس من تلك السورة. أما والذي أبكى وأضحك، والذي، هذا نهاية الشطر الأول من البيت الأول. أمات وأحيا، والذي أمره الأمر، هذا الشطر الثاني. أنا جواب القسم لقد تركتني، الجواب لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى، أليفين منها لا يروعهما النفر. البيتان واضحان المعنى، أما وهي تفيد التأكيد المعنوي، ثم أقسم بالله طبعا الذي أبكى وأضحك هو الله سبحانه وتعالى، والذي أمات وأحيا وأمره الأمر. أين جواب القسم لقد تركتني؟ من هذه الذي تركته؟ المرأة التي يقصدها محبوبته. لقد تركتني أحسد الوحش، والوحش معروف حيوان الوحش، لماذا تحسد هذا الوحش؟ قال أحسده في أي شيء تحسده؟ في أن أرى أليفين منه، ذكر وأنثى متآلفين متصاحبين، لا يروعهما أي لا يفزعهما ولا يخوفهما ولا يروعهما النفر أي الهجر والبعد والافتراق والتشتت. فمعنى جميل، ودائما قيمة الشعر أنه لا يصور الأمور تصويرا مباشرا، تصوير مباشر، والله لقد تركتني فلانة أو هجرتني، هذا معنى مباشر، ولكنه أتى بصورة جميلة أن أحسن أنا، يعني جعل الوحش كأنه منافس له، قال أنا أحسده هذا الوحش، تحسده في أي شيء؟ أن أرى أليفين منها أي من الوحش، من ذكر وأنثى، متآلفين متصاحبين، لا يفزعهما ولا يروعهما ولا يخوفهما التفرق والتشتت والبعاد والهجر. فمعنى التصوير جميل. الشاهد في أما، وإضافة إلى ما قدمناه كما قلت لكم نسيت أن أذكركم بها، ودائما في نحن في هذا الدرس هو درس تفسير، ولكن أيضا نحاول بقدر الإمكان أن نعطي فوائد لغوية بحيث تكون الفائدة مزدوجة، أن يكون فيه ثقافة لغوية وفيه أيضا ثقافة معنوية لفهم كلام الله سبحانه وتعالى. وأيضا بهذه الطريقة أنا أنصح، هذه الطريقة أن من عن طريق الشعر، اللغة عن طريق الشعر أو عن طريق التفسير، هي الطريقة المثلى اللي يحصل بها الإنسان على ثقافة لغوية غزيرة. صحيح الكتاب اللي يشرح القواعد مهم ومفيد، ولكن هل اللقطات المتنوعة تعطي ثقافة لغوية غزيرة؟ وكما تلاحظون أن لا تمر آية إلا وفيها مباحث لغوية من صرف أو من بلاغة أو من نحو. ثم أيضا الذي يجعل هذه المعلومات قيمة أنها متنوعة، ليس فيها إملال، شيء من نحو شيء من الصرف شيء من البلاغة، وأيضا متنوعة، كل مرة نأخذ شيئا منها. ولذلك حقيقة أنا أشجعكم عليها، وهذا قد جرب أن هذه الطريقة يعني مفيدة جدا في الحصول على الثقافة اللغوية الغزيرة الطيبة. ألا إنهم هم السفهاء، رد بليغ قوي أن المسلمين ليسوا سفهاء، وإنما السفهاء هم المنافقون، ولكن لا يعلمون، لا يعلمون أنهم على سفهاء. وهذه مصيبة، لأن الذي يجهل شيئا ويعلم أنه جاهل هذا أمره فيه خير، ممكن أن شعوره بجهله يدفعه إلى التعلم، لكن الذي يجهل ويجهل أنه جاهل هذا هو المصيبة الكبيرة، لأنه بيعتقد أنه من أعلم العلماء. فالآية السابقة ختمت ولكن لا يشعرون، وهذه الآية ختمت ولكن لا يعلمون. ما الفرق؟ لا يشعرون لأن كانت في الفساد، والفساد أمر لا يخفى، أمر ظاهر ويحسه الناس ويشعرون به، لأن آثاره واضحة ومنتشرة، ولذلك كان المناسب، ولكن لا يشعرون بالفساد الذي يأتونه. أما في الآية الأخرى فهي تتعلق بالإيمان، والإيمان يقتضي العلم اليقيني، والإيمان يقتضي التفكر، أمر عقلي، التفكر والتدبر ومعرفة الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم يعرفون حقيقة الله سبحانه وتعالى. وشهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فإذا الذي يتعلق بالإيمان هو العلم، ولذلك ختمت الآية ولكن لا يعلمون، لأن الإيمان ليس أمرا سهلا، ولابد يحتاج إلى تفكير عقلي وإلى تدبر وإلى أدلة، فهو يتعلق بالعلم اليقيني، ولذلك كتبت الآية ولكن لا يعلمون، أي لا يعلمون حقيقة الإيمان. فإذا هم لا يعلمون حقيقة الإيمان فكيف يحكمون على الناس بأن هذا سفيه وأن هذا مؤمن عنه؟ وهذا من جهلهم. فإذا وهكذا في القرآن الكريم أن الفواصل أو خواتم الآيات لها علاقة معنوية مباشرة بسياق الآية، ليس هناك يعني عبة أو عفوا تأتي نهاية الآية، فهنا جاءت ولا تشعرون ولكن لا يشعرون في محلها ولكن لا يعلمون في محلها، على حسب ما يقتضيه السياق. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا لأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أيضا من المسائل التي نذكرها في هذه الآية عندما نصل السفهاء بألا، فتلتقي همزتي قطعا، ألا إنهم هم السفهاء، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ولا إنهم هم السفهاء. فبعض القراء يحققون الهمزتين، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا، وبعض القراء يحققون الأولى ويلينون الثانية يعني فيها تسهيل، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ولا. ونحن في قراءتنا نبدل الهمزة التالية واوا، ألا إن أنؤمن كما آمن السفهاء ولا إنهم السفهاء. وفي الكتاب بالضبط نجعل تقديرة على الألف وفتحة فوق التقديرة، وإنما قلبت الهمزة التالية واوا لمناسبة الضمة، ألا إنهم هم السفهاء ولا إنهم هم السفهاء، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا. وإذا كانت الهمزة مكسورة تنطق واوا، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يشاء إلى، تقلب واوا مكسورة. هذا بالنسبة لقراءتنا، والله أعلم. ننتقل بعد ذلك إلى قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا أول ثمن ينتهي لي ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا عندنا في رواية قالون عن نافع، وهذا تم أنه اجتهاد من الناس ليس توقيفيا للأثمان والأحزاب والأربعة. فالتم الثاني يبدأ ب وإذا لقوا الذين آمنوا، الذين يقرؤون برواية ورش في الجزائر وفي المغرب وفي موريتانيا والسنغال والنيجيريا وغرب أفريقيا. الثمن الأول عندهم ينتهي وما كانوا مهدين. يبدأ الثمن الثاني مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. عندنا ثمن هنا وإذا لقوا الذين آمنوا بذلك الثمن آهم. عند الآخرين الذين يقرؤون برأي برش الثمن يبدأ الثاني بمثلهم كمثل الذي استوقد نارا. أي مجرد نقطة فائدة لا علاقة لها بالتفسير. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. هذا معطوف على السابق وإذا لقوا. ولكن الآيات السابقة كانت في صفات المنافقين وأعمالهم وتصرفاتهم وفضائحهم ومخازيهم. أما هذه الآية فهي في طريقة تعاملهم مع الآخرين، كيف يتعاملون مع المسلمين وكيف يتعاملون مع المنافقين أمثالهم. فالآيات السابقة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم إلى آخرهم، هذه كلها في صفات المنافقين وتصرفاتهم وقبائحهم ومخازيهم. وإذا لقوا الذين آمنوا تبين كيفية تعاملهم مع المسلمين وكيفية تعاملهم مع إخوانهم المنافقين. وإذا لقوا الذين آمنوا، لقوا فعل ماضي، والفعل لقي عندما تسند هذا الفعل إلى واو الجماعة تقول لقوا. والأصل من حيث التصريف لقيوا لأنه منتهي بحرف علة وهو الياء. لقيوا يقال فيه استثقلت الضمة على الياء فأصبحت الياء ساكنة فالتقى ساكنان. ونحن نعلم أن الساكنين إذا كان السابق حرف لين أي حرف علة يحذف، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين ثم ضمت القاف لتناسب الواو بعدها فقيل لقوا. إذن لقوا هذا فعل محذوفة لامه، الياء لام الفعل، ولذلك لقوا على وزن فعوا لأن يحذف من الأصل ما يحذف من الميزان. فإذا لقيوا هذا هو الأصل، وعين استثقلت الضمة على الياء فحذفت فالتقى ساكنان الياء والواو فحذفت الياء لأنها سابقة ثم ضمت القاف لتناسب الواو بعدها لأن الواو تناسبها الضمة فقيل لقوا. وهذا التصريف يكون في كل مثل هذه نسوا أصلها نسيوا ورضوا أصلها رضيوا وبقوا أصلها بقيوا وهكذا. ولقوا بمعنى قابلوا غيرهم من المؤمنين، ولا يكون معنى لقيا إلا إذا كان مواجهة أو بالقرب بحيث هذا الآتي يشاهد من لقيه، أما إذا كان بعيدا عنه لا يراه لا يقال فيه لقاء. فلقي يلقى لقاء ولقا ولقيا عدة في عدة مصادف لهم، هذا لابد أن يكون يا إما مواجهة أو يكون قريبا منه بحيث يراه، وأما إذا كان بعيدا عنه بحيث لا يراه هذا لا يقال فيه لقيا. هذا من حيث المعنى. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم. ربما يسأل بعضكم في إسناد لقي إلى واو الجماعة قلنا لقوا، وفي إسناد خلا قلنا خلوا، لماذا لم يكن لقوا وخلوا؟ وهذا مما يقع فيه خطأ كثيرا من المذيعين والمذيعات ومن وأيضا هذا الخطأ يظهر عند النطق ولا يظهر بالكتابة، لأن عادة الكتابة لا تشكل بالحركات، فيقع عند النطق. فمثلا بدل من دعوا يقول دعوا، وبدل من سعوا يسعوا. فهذا الخطأ، وهي قاعدة مهمة جدا لأنها يستعملها الناس كثيرا. وبهذه المناسبة أذكر لكم زيادة الفائدة كيف نسند الفعل المعتد الآخر، المعتد الآخر اللي آخره ألف أو ياء أو واو، هذا المعتد الآخر، الآخر وليس الآخر، كيف نسنده إلى واو الجماعة؟ قاعدة بسيطة وسهلة ومبسطة. ننظر إلى هذا الفعل، إذا كان هو معتل الآخر بالألف، سواء أكان ماضيا ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا أو ربا أو كان مضارعا، المهم أن يكون منتهيا بحرف العلة الألف. كيف نتعامل معه عند إسناد واو الجماعة له؟ مثل سعى، نحذف حرف العلة اللي هو الألف، ونضع مكان حرف العلة واو الجماعة منطوقا بالسكون، بحيث عند التشكيل نضع عليه علامة السكون الدائرة الصغيرة، ونبقي الحرف الذي قبل الألف المحذوفة مفتوحا كما هو، يبقى مفتوحا. نطبق هذا على بعض الكلمات، سعى نريد أن نسنده إلى واو الجماعة لأن فعل معتل للآخر بالألف، نحذف الألف ونأتي بالواو الساكنة ونبقي الفتحة على العين، فنقول سعوا، واو تكون منطوقة، أبقينا على الفتحة على العين ونطقنا الواو ساكنة، وعند التشكيل نضع عليها علامة السكون الدائرة الصغيرة. رمى نفس الشيء، رموا، جرى، جروا، قد يكون رباعيا، أقصى، أقصوا، أعلى، أعلوا، وفى، وفى، ولا، ولوا، هكذا. أو خماسي، اعتدى، اعتدوا، افتدى، افتدوا، تواصى، تواصوا بالحق والتواصى، انتهى، انتهوا. قاعدة عامة. كذلك في الفعل المضارع، فقط الفعل المضارع أن نجعل النون اللي هي علامة رفع المضارع من الأفعال الخمسة فقط. فيسعى نفس الشيء، نحذف الألف ووضعنا الواو المنطوقة بالسكون وبقينا على العين، نقول يسعون، طبعا نضيف النون لابد منها لأنها هي علامة الرفع، ولا تحذف النون إلا في حالة النصب أو الجزم، هذه معروفة. يرضى، يرضون، يخشى، يخشون، يتصدى، يتصدون، يتوفى، يتوفون، وهكذا. إذن هذه قاعدة بسيطة، الفعل المعتد الآخر ماضيا أو مضارعا ومنتهي بألف الأمر بسيط جدا، نحذف الألف ونضع واو الجماعة منطوقة بالسكون وتبقى الفتحة قبل الواو، فقط في المضارع نضيف نون علامة الرفع، بسيطة. إذا كان الفعل المعتل الآخر معتلا بالياء أو الواو، الياء معروفة، بقي ولقي ورضي ونسي إلى آخره، والماضي القليل منه المعتل بالواو مثل سروة أي سارة في الليل، أو فعل المضارع المنتهي بحرف علة واو، يعني لامه حرف علة واو، يختلف الأمر. نحذف حرف العلة الياء، نأخذ بالياء مثلا اللي هي الأولى، وناتي بواو الجماعة لكن ليست منطوقة بالسكون، ونضم ما قبل واو الجماعة بحيث تكون واو الجماعة مدا للحرف المضموم، باقي ياء حذفنا الياء وأتينا بواو الجماعة مد، وضممنا ما قبل الحرف ما قبل واو الجماعة، قلنا لقي لقوا، بقي بقوا، سروا سروا، رضي رضوا. في المضارع يجري يجرون، لأن ياء، يمشي يمشون، يعتدي يعتدون، ينتهي ينتهون. ضم ما قبل واو الجماعة وجعل واو الجماعة مدا للحرف المضموم، سواء كانت الحرف العلة واوا أو ياء. فهذه قاعدة مضطردة. نأتي للأمر، عرفنا كيف نسند الفعل المعتل الآخر ماضيا أو مضارعا إلى واو الجماعة بالقاعدة التي ذكرناها. كيف نصوغ الأمر بواو الجماعة؟ الأمر يتبع المضارع ولا يتبع الماضي. انظر المضارع وقس عليه الأمر، المضارع يسعون، الأمر اسعوا يا رجال، الأبطال يجرون، اجروا يجرون، اجروا ايش يجروا، لأن الواو مد، يمشي يمشون، امشوا، يخشون اخشوا، فلا تخشوهم واخشون، جاءت المضارع فلا تخشوهم لا نهي، واخشون أمر. فالأمر يتبع المضارع، انظر إلى المضارع وصيغ عليه الأمر. ينتهي ينتهون، انتهوا خيرا لكم، ينتهون انتهوا. إذن الأمر يتبع المضارع، انظر كيف يصاغ المضارع عند إسناده إلى واو الجماعة، طبعا إذا كان معتلا الآخر، وقس عليه أيضا في الأمر. أرجو أن أكون قد وضحت هذه الفكرة، وهي قاعدة مبسطة ومضطردة ليست فيها أي استثناءات، وبذلك نصلح ألسنتنا ولا نقع في هذا الخطأ الشائع يكثر كثيرا في مثل هذه الأمور. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.